بسم الله الرحمن الرحيم. نبدأ محاكمة المتهم خرفوش ونفتح الباب لمحامي الدفاع للدفاع عن المتهم. محامي الدفاع. يا عيونو. تفضل. شكرا. السيد القاضي، حضراي المستشارين، إخواني الطلبي، إن موكلي موكلي موكلي موكلي بريء من التهم المنسوب إليه، حيث أكبر. أنكم اتهمتموه بتأخير شريط حور نياي الرابع، غير صحيح. وهذا الكلام غير صحيح. أجد. غير صحيح، لأن شريط حور نياي على هذا القرص المدموج، وسوف نستعرض الآن بعد إذن القاضي والمستشارين. لا تستأذن منهم. نستعرض الآن عيني من أناشيد حور نياي الرابع، شارع التحلية. على شارع التحلية مرت وشفت العجب فيه يا أخواني. على شارع التحلية مرت وشفت العجب فيه يا أخواني. يسمون كارثة جوية. الله يستر. هدب مقرب حلوة تردد مصاريدي. أيوة. وغمضت عيني احس الهوى خلص. أيوة. واحس النفس مخطوف. أيوة. واحس الفشل سكرت فيديو كليب. لا هز القاعة والعالم صاروا اوصالوا كبار. بم بم بم بم بم برا بم بم بم بم بم برا بم بم بم بم بم برم برم بم بم بم بم بم برا. والان ما اشريطي في ورشه الذهب نخيه. في ورشه الذهب نخيه. قلنا استخرنا وهونا. ما نريد بيعات حراميه. ما نريد بيعات حراميه. ضحك علينا ونزلنا. هذه قضيه اخرى. رحنا كشني. مؤبد. اسمع الثانيه. لي لي لا لي لي لا يا مختلف يا حبها. لي لي لا لي لي لا ليلينا يا مختلف يا عبدا. عقده غالي مبلغ كبير. حفا جودتي الناقي الضخمي المزيوني كلماي والحان واداء ماوكي موكي. تانا طحت له كابري الصابونه. طاحن عظمه جعل ما له والي. خلى لحمها تقل لحمه تونه. تحطمت معها جميع اماله. يا لك عندي لقيت المزيونه. صفقه قدر زمان. يا لك عندي لقيت المزيونه. قدر زمان تاني. خلوها يا محامي خلوها يا قاضي. بالله عاد تشوف اني بريء. وانا تو سمعت كل شيء وصوتي بالنشيد. بالله عاد ايش تقول بالله؟ تستأنف الجلسة بعد الاستماع للوجه الأول. أيوة. هلا. هلا. هلا. بسم الله الرحمن الرحيم. بارغة للإنتاج الإعلامي والتوزيع تقدم الرابع من حورنيات. ارحبوا يا طيبين الفعالي. من جنوب المملكة للشمالي. ومن بحر جدة لمكة وطيبة. للخليج اللي على القلب غالي. ارحبوا يا طيبين الفعالي. من جنوب المملكة للشمالي. ومن بحر جدة لمكة وطيبة. للخليج اللي على القلب غالي. السلام ورحمة الله عليكم. أسعد الله صبحكم والليالي. أسعد الله صبحكم والليالي. ارحبوا يا طيبين الفعالي. من جنوب المملكة للشمالي. ومن بحر جدة لمكة وطيبة. للخليج اللي على القلب غالي. يا هلا من قلبي مخلص وصادق. عد ما سال من المزن سالي. عد ما سال من المزن سالي. ارحبوا يا طيبين الفعالي. من جنوب المملكة للشمالي. ومن بحر جدة لمكة وطيبة. للخليج اللي على القلب غالي. مرحبا يا عزوة تشرفونا يا بعد حيي ويا راس مالي مرحبا يا عزوة تشرفونا يا بعد حيي ويا راس مالي يا بعد حيي ويا راس مالي ارحبوا يا طيبين الفعالي من جنوب المملكة للشمالي ومن بحر جدة لمكة وطيبة للخليج اللي على القلب غالي بارقة ومضات في آفاق التميز على شارع التحلية مرت وشفت العجب فيه يا اخواني على شارع التحلية مرت وشفت العجب فيه يا اخواني شباب لهم بالمياصد سمع انهم قاصي وداني اذا قبال عليك الولد صدت تعوذت من كل شيطاني على شارع التحلية مرت وشفت العجب فيه يا اخواني على شارع التحلية مرت وشفت العجب فيه يا اخواني يسمونهم جنس ثالث ليت يسمونهم جنس خسراني قرب فطرة الله رب البيت وبدل جنانه بنيراني على شارع التحلية مرت وشفت العجب فيه يا اخواني على شارع التحلية مرت وشفت العجب فيه يا اخواني ألا يا جنوس الخزي هبيت تقلد يهودي ونصراني يسمونك الترف ونغرت تصدق فلان وعلاني على شارع التحلية مرت وشفت العجب فيه يا اخواني على شارع التحلية مرت وشفت العجب فيه يا اخواني خدودك حمر انت وش سويت تشبه بمدعو جال عياني لبست المخصر واذا اكفت يغض النظر كل شفقاني على شارع التحلية مرت وشفت العجب فيه يا اخواني على شارع التحلية مرت وشفت العجب فيه يا اخواني على الشاك شكه والطرب هزت بسهرات فسقن وعصياني تدهورت للخزي وانجرت فنسيت خلاق لك واني على شارع التحلية مرت وشفت العجب فيه يا اخواني على شارع التحلية مرت وشفت العجب فيه يا اخواني يجي يوم تذكر بقبرك ميت مكفان بواسطه بلك فاني هنا تعرف انك كثير اخطيت وانك على نفسك الجاني وانك على نفسك الجاني وانك على نفسك الجاني وانك على نفسك الجاني السلام عليكم يا لجنة تشريطية عليكم السلام ورحمة الله وبركاته نعم أنا سمعت أن السيارات ما ينحرج عليهم إلا بعد تقييمكم شيخ وهذيك سيارتي وش رايكم بها والله السيارة حقتها كويس لكن ناقص كثير من الحركات حق الشباب جنود أنوار الزينون هيدروليك عشان يصير أحسن زيادة أحسن علشان أحسن يا بعد روحي عموما يبغاها بالسبعة أنا يجيزة وفالك الميكروفون نسمع رأي أخوي خرفوش أنا يعني صراحة أشوف إن سيارتك تعاني من اضطرابات أمينة التطورات الجغرافية والمناخية في المحيط الهادي صح وتحتاج لعملية قيصرية لرفع الصدع في الموجات الكهرومغناطيسية في طرفي نقيض. إذا تبيها الستة أجيزك، وغيره والله ما أجيزك. وفالك السكتون اللي يمحطك بين السنون ذانك. يلا بس خلني شوف أستاذ نجر النجم. السيارة جميلة وفيها أشي لافتي للنظر. نعم، وكأنها بوطي صلصي. وذكرتني بالبيت الشعري اللي يقول يا راكب من عندنا فوق قوطي قوطي أسرع من اللي يا حليل صمموها الخواجات، فصارت من داخلها وكأنها علك بقطي. فإذا تبيعها بثلاثي نبي نقول لك فالك المقرفون ولا فالك الدركسون، وفارجنا يمهلك. يلا عز الله بالله تدهوارنا، طحنا بيدينا الشرطية، طحنا بيدينا الشرطية، جينا المعروض وحصارنا، شله بها الناس بمرية، شله بها الناس بمرية، حاجين عليهم يضيعنا، كنا حاجين ناس عبرية، كنا حاجين ناس عبرية، والبعض منهم يشتتنا في موتر انت راية، والبعض منهم يشككنا يسوم سمات خسرنا، ما ترتفع لاوتا بمية، ما ترتفع لاوتا بمية، سوماتهم يوم فتشارنا لعبه وخلطات سرية، لعبه وخلطات سرية، ونراد يبحث موترنا مكينة مع بوجية، مكينة مع بوجية، قال عمدنا ومشوارنا لاخر حدود الصناعية، لاخر حدود الصناعية، عشان يبغى يخيشنا في ورشة نباه بنخية، في ورشة نباه بنخية، في ورشة نباه بنخية، في ورشة نباه بنخية، في ورشة نباه بنخية، في ورشة نباه بنخية، قلنا استخرنا وهوانا ما نريد بيعات حرامية، ما نريد بيعات حرامية، ضحك علينا ونزلنا من موت رجالي مشرية، من موت رجالي مشرية، دفع فلوسا ودعنا وجينا إلى البيت رجلية، وجينا إلى البيت رجلية، وجينا إلى البيت رجلية. برد صيفك مع حورنيات، مع حورنيات.